الإنسان يجب عليه أن ينفق على أصوله وفروعه الفقراء إن كان غنيا، هذا من حقهم عليه. والأصول والفروع، الأصول هم الأب والأم والجد والجدة، سواء من أبيه أو من أمه، جده والد والده أو جده والد والدته، وجدته كذلك والدة والدته أو والدة والده، هؤلاء أصوله. فروعه أبناؤه، بناته، أبناؤه، أبنائه، طيب بنات أبنائه وبنات بناته وأبناء بناته إذا احتاجوا كذلك. فهذه الأصول والفروع هو مسؤول عنهم إذا احتاجوا إليه، إذا لم يكن هناك من ينفق عليهم، إذا كان ليس هناك من ينفق عليهم. يعني مثلا الابن غير مجبر على الإنفاق على جده طالما أن الأب موجود، الأب هو المسؤول. إذا امتنع الأب وجب على الابن. الجد غير ملزوم بالإنفاق على ابن ابنه طالما أن الأب موجود اللي هو ابنه، لأنه هو المباشر. إذا امتنع أو عجز انتقل الوجوب إلى الجد، وهكذا. فالقصد أن الأصول والفروع يجب على الإنسان ينفق عليهم. ومن هذا أخذ أهل العلم أنه لا يجوز دفع الزكاة للأصول والفروع. قال لماذا؟ لأن من دفع الزكاة للأصول والفروع على سبيل الفقر كأنه دفع النفقة عن نفسه، لأنه إذا قال أعطيهم من زكاتي، طيب تعطيهم من زكاة كأنك تخفف عن نفسك، كأنك أعطيت نفسك، لأن هؤلاء واجب عليك أنت أن تنفق عليهم. فإذا أعطيتهم من زكاتك كأنك أعطيت لنفسك ثم أعطيتهم هذه الزكاة. فمن هذا أخذ أهل العلم أنه لا يجوز دفع الزكاة للأصول والفروع.